قالوا غادي تحمار واللي نسى لي ننسى ونخلي الباقي في الله واللي نسى لي ننسى ونخلي الباقي في I need to ninsa.